بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس 18 من الدروس المهمة والتعليق على أواخر الدرس، وذكر رحمه الله المسألة 11، تقدم لنا 10 مسائل ذكرها المصنف في تجهيز الميت. فذكر 11: لا يجوز للمرأة الإحداث على الميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة 11، وهي: لا يجوز للمرأة الإحداث على الميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها. الإحداد هو ترك الزينة، فيجوز للمرأة أن تترك الزينة والحلي والثياب ثياب الزينة لموت قريبها مدة لا تزيد على 3 أيام ولهذا يحرم أن تحد المرأة على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج، 4 أشهر و10. من كان المتوفى عنه حامل، حاملا فبوضع الحمل، وضعت بعد يوم أو ساعة أو بعد 9 أشهر، وضع الحمل هو وقت ذلك. فلهذا تجتنب المحادة الطيب إلا إذا طهرت مثلا من الحيض، فلا بأس أن تتبخر وأن تتطيب، وكذلك تجتنب الحنة والكحل وثياب الزينة والحلي بأنواعه وأشكاله، وكذلك الخروج من البيت، وعليها أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة، كمثلا مراجعة المستشفى أو حاجة ضرورية لا يمكن يعني الاستغناء عنها، ولها تغتسل متى شاءت، سواء اغتسال تبرد أو اغتسال مثلا اغتسال الحيض أو غير ذلك، ولها أن تكلم من شاء من أقاربها وقت الإحداث، تكلم من شاء من أقاربها دون الخضوع بالقول والميوعة والليون، وتجلس أيضا مع محارمها وتعمل في بيتها ليلة في ليلها ونهارها، لتعمل في بيتها تغسل الثياب وتصنع الطعام ولا غير ذلك. وكذلك أيضا يعني لا أصل لمن يعني لما يعتقد بعض العامة أنها لا تمشي في ليلة القمرة، يعني في ليلة مثلا أيام البيض، أو أن تطرح خمارها إذا لم يكن عندها أجنبي تطرحه، وكل ذلك لا دليل عليه، إنما هي تجتنب الزينة والحلي وثياب الزينة. فالمقصود أنه لا يجوز للمرأة الإحداث على ما ذكر على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، يعني الأقارب لها أن تحد مثلا يوم أو يومين أو 3 أيام لكن ما زاد على 3 أيام هذا لا يكون إلا على زوج، إلا كيكون على زوج. والزوج لا يخلو من حالتين، فهي لا يخلو من حالتين: إما أن تحد عليها 4 أشهر و10 وهي التي ليست حامل، هذه الحالة الأولى، أن تحد عليها 4 أشهر و10، والشهر معتبر شهرا سواء كان 29 أو 30، 29 أو 30 يحسب شهر، 4 أشهر و10، فلو كان شهرين 29 والشهرين 30 أجزاء ذلك، يعني ليس بشرط إذا كانت 29 تكمله 30. نظيره مثل الكفارة، أو كان إنسان كفارة ظهار أو نحو ذلك، فإنه يحكم بالشهر على ما يكون من الأيام، لأن الشهر لا يخلو إما أن يكون 29 أو 30، 29 أو 30. والمقصود أنه إذا لم تكن المرأة حامل فإنها تجلس 4 أشهر و10. حديث زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام أو ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت حامل فانتهاء أجلها بوضع حملها. لو توفي الظهر ووضعت العصر خرجت من العدة، لو توفيت بعد دقيقة واحدة خرجت من العدة، ولو كانت بالتو حامل فإنها تجلس حتى تنتهي حملها، حتى يخرج ولدها، يعني حتى ينتهي أجلها. كما قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. فمتى وضعت، سواء كانت في أوله أو في وسطه أو في آخره، متى وضعت خرجت، متى وضعت المولود خرجت من العدة، هذا إذا كانت حامل. كما جاء أيضا ذلك في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث سويعة الأسلمية أن زوجها توفي عنها وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني أيام قلائل وضعت حملها، فلم تنشب يعني تمكث أيام قلائل إلا وقد وضعت حملها. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني عليه الصلاة والسلام، تقول: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، أفتاني بأني انتهيت من العدة حين وضعت حملي. وهذا كما جاء في الصحيحين. إذن هذه المسألة باختصار أن الإحداد على نوعين: إحداد على زوج، وإحداد على غير زوج، على غير زوج يعني يكون على الأقارب. فالإحداد على الأقارب يجوز، لكن أن يكون أقل من 3 أيام، يوم أو يومين أو 3، بأن تترك الزينة وتترك الحلي وتترك ثياب الزينة. والحالة الثانية أن يكون على زوج، فإنه يجب عليه أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حامل، فإلى وضع الحمل، كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. أما الرجل فيقول المصنف: فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. الرجل يختلف عن المرأة في الإحداد، يختلف عن المرأة في الإحداد، فالإحداد خاص بالنساء وليس بالرجال، خاص بالنساء وليس بالرجال. هذا بالنسبة للإحداد على الأقارب، وإلا بالنسبة للمرأة إذا توفي زوجها فهذا خاص بالمرأة، هذا خاص بالمرأة. فالرجل ليس عليه إحداد لا على زوجته ولا على أقاربه، لا على زوجته ولا على أقاربه. والحكمة والله أعلم، أو في الفرق بينهما، أن المرأة ضعيفة، المرأة ذات ضعف، وربما يعني في أوائل المصيبة يحصل منها ما يحصل، فلهذا إذا يعني جلست تركت زينتها فإنها لا إثم عليها، بخلاف الرجل فإنه قوي ويخرج ويدخل ويذهب ويجي، فهو يخالف المرأة. فلهذا قال: أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، لأن الإحداد خاص بالنساء سواء على الأقارب أو على الأزواج، سواء على الأقارب فهو خاص من 3 أيام فأقل، أو كان على الأزواج أو كان على الأزواج، وهو كما سبق ترك الزينة الطيب والحنة ومثلا ما يتبع ذلك من الزينة والخضوع بالقول والخروج بدون حاجة ماسة أو مثلا أمر ضروري، كمن مثلا لا تستطيع أن تجلس في بيتها أو ليس عندها أحد في البيت فربما يحصل فيها عندها وحشة أو تحتاج إلى مراجعة مثلا طبيب أو عندها يعني مراجعة أو غير ذلك من الأسباب والأمور في هذا الباب أو غير ذلك من الأسباب للضرورة والحاجة. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة 12، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة وهي زيارة المقابر. زيارة المقابر يعني هي للرجال خاصة، ولهذا قال يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر. خرجت المرأة سيأتي الكلام عليها، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. فيشرع زيارة القبور. زيارة القبور لا تخلو من 3 حالات: زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة سنية. زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة سنية. أما الزيارة الشركية فزيارتها لدعاء أصحابها وسؤال أصحابها، فمن زار قبرا من القبور ودعاه من دون الله وسأله من دون الله استغاث به من دون الله أو ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو طلب منه المدد والحاجة وكشف الكربة إزالة الغمة أو نحو ذلك، سأله من دون الله أو دعاه من دون الله أو صرف له شيئا من العبادة كأن يسجد له أو أن ينحني له أو يخضع له أو يركع له أو غير ذلك من الأعمال، فإن هذا شرك أكبر، لأن عبادة غير الله شرك سواء للأحياء أو للأموات. الشرك لا فرق بين الحي والميت، من عبد حيا أو عبد ميتا كلا ذلك شرك، من صرف العبادة لغير الله حيا أو ميتا فقد أشرك بالله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا يجوز سؤال غير الله والاستغاثة بغير الله. وهذا مما يعني هو مشاهد في كثير من الأمصار، مما تجد من القبور التي تزار ويضرب لها المسافات والأموال والأوقات والخدم والحشم والتيجان والذهب والفضة والنذور والذبح وغير ذلك. لهذا تجد يعني بعض القبور والمشهورة من القبر البدوي أحمد البدوي والسيدة زينب والحسن والحسين ومثلا عبد القادر الجيلاني والدسوقي وشمسان وغيرهم مما هو مشهور، سواء كان في مصر أو في السودان أو في العراق أو في غير ذلك من البلدان، مما يوجد من يدعو من دون الله ويسأل من دون ويدعى من دون الله ويسأل من دون الله ويستغاث به، نسأل الله السلامة والعافية. فكل ذلك شرك أكبر عياذا بالله، فمن دعا غير الله وسأل غير الله واستغاث بغير الله صرف العباد لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الزيارة زيارة شركية. حتى ولو زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وزاره ليسأله ويدعوه ويستغيث به فقد أشرك بالله. من ذهب وقال يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله تعلم حالي، يا رسول الله همي أو غمي أو جائحة أو كارثة أو حادثة أو مرض أو دين أو عرض أو غير ذلك سألوا من دون الله، كما يسمع من بعضهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ممن يجلس مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويستغيث به ويناديه من دون الله: يا رسول الله، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا سيد الخلق. هذا سؤال غير الله عز وجل، شرك أكبر، مع أن محمد أفضل الأمة. ولهذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار زيارته أن تذهب إليه وتقول: السلام عليك يا رسول الله، استقبله، ثم تذهب إلى قليلا وتقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم ثالثا عمر، تقول: السلام عليك يا عمر فقط. ثم إذا أردت أن تدعو فتذهب ولا تدعو عند القبر، تحري الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من البدع، ويزيد الطين بلة إذا استقبله. بعضهم يزور قبر النبي ثم يستقبل القبلة ويدعو، هذا بدعة، لأنه يتحرى الدعاء قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يدعو ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة وزيادة في البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إذا كان يدعو الله، ما إذا كان يدعو غير الله فهذا شرك بالله عز وجل. مع أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا ابن عمر في حالة السفر فقط، وليس كما يفعله البعض، يجلس في المدينة 10 أيام وكل فرض صلاة يذهب إلى القبر، هذا لا أصل له. يذهب الإنسان مرة إن شاء وفقط لا غير. أما أن يذهب كل وقت، أو أن المقيمين كل فرض أو كل جمعة أو كل اثنين أو كل خميس أو غير ذلك، هذا ما لا دليل عليه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا ينبغي البعد عن مثل هذه الأشياء. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر فقط لا غير. وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد في درس قادم. وفق الله الجميع لعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.